أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في شبه الجملة، وكنا قد وصلنا إلى كلام ابن هشام رحمه الله تعالى عن حكم الاسم المرفوع الذي يقع بعد شبه الجملة. إذا وقع بعد شبه الجملة اسم مرفوع، فما حكمه وكيف يعرب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا وقع بعدهما مرفوع فإن تقدمهما نفي واستفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو صاحب حال مثل هذا، إذا كان بعدهما بعد شبه الجملة مرفوع وكان قبل شبه الجملة نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر، يعني هو قال صاحب خبر يريد كل ما يكون له خبر كالمبتدأ واسم كان واسم كاد واسم ما ولا ولات المشبهات بليس واسم إن واسم لا نافية للجنس وهكذا، صاحب الخبر أو صاحب حال نحو قولك: ما في الدار أحد، أفي الدار زيد، قبل شبه الجملة نفي في المثال الأول واستفهام في الثاني وبعده اسم مرفوع، ومررت برجل معه صقر، وجاء الذي في الدار أبوه، جاء قبل في الدار موصول، وزيد عندك أخوه، ومررت بزيد عليه جبة. فلك هنا في المرفوع ثلاثة مذاهب، لك أن تعربه على وجه من ثلاثة: أحدها أن الأرجح كونه مبتدأ مخبرا عنه، هذا المرفوع مبتدأ مؤخر وقبله خبر مقدم، هذا هو القول الراجح. ويجوز أن نعرب الثاني فاعلا بشبه الجملة، وشبه الجملة هنا يعمل عمل الفعل. عندما نقول ما في الدار أحد فيكون أحد فاعل لفي الدار، كيف هذا؟ قالوا على تقدير أن في الدار بمعنى يستقر أو مستقر، فأحد فاعل له. ويجوز أن تقول ماذا؟ ويجوز أن تقول هو خبر، في الدار خبر مقدم وأحد مبتدأ مؤخر. الوجه الثاني أن الأرجح كونه فاعلا، يعني الوجه الأول يقول يجوز أن يكون خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا وهو الأحسن، ويجوز أن نقول فاعل. القول الثاني عكس وقال الأحسن الأفضل أن يكون فاعلا. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن مالك. لماذا؟ قال هنا: وتوجيه ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير. يعني لماذا قال ابن مالك هذا الكلام؟ قال لأننا على الأصل، والأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، أن يتقدم الفعل وما يعمل عمله ويتأخر العامل، فإن يتقدم الفعل عفوا وتأخر المعمول الذي هو الفاعل. تمام، هذا مذهب من؟ ابن مالك. الوجه الثالث قال لا، بل يجب أن يكون فاعلا، لا نقول وجها ثالث. ثانيا، نقل ابن هشام عن الأكثرين، ابن هشام نقل هذا القول عن كثير من العلماء، هل من مشكلة؟ فهمنا؟ قال هنا: وحيث أعرب فاعلا فهل عامله هو الفعل المحذوف؟ يعني إذا أعربناه فاعلا فهل نقول إن العامل، إن إذا قلت فاعل فهل العامل هو الفعل المحذوف أو الظرف أو الجر أو المجرور هنا الظرف أو الجر والمجرور لأنه ينوب عن الفاعل؟ طيب ماذا نقول؟ قال هنا حيث أعرب فاعلا، فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن الفعل استقر وقول بهما من الفعل لاعتمادهما؟ قال فيه خلاف، والمختار هو الثاني، يعني إذا قلنا هو فاعل فالأولى أن نقول هو فاعل بالظرف، وأن يكون الظرف هو العامل لأنه هنا قام مقام الفعل واعتمد عليه، اعتمد على شيء قبله. قال المختار المذهب الثاني بدليلين. الدليل الأول امتناع تقديم الحالف، مثل قولك مثلا زيد في الدار جالسا، ولو كان العامل هنا الفعل، لو قلنا إن جالسا حال من استقر محذوفا، لو كان العامل هو الفعل لم يمتنع أن نقدم، لأن الحالة تتقدم على فعلها على عاملها. فلما كان الأمر كذلك قلنا إن جالسا حال من فاعل في الدار، وفي الدار هنا هي التي عملت بنفسها، ولم يجوز أن يتقدم الحال عليها لأن هذا فيه معنى الفعل وليس فعلا. قال هنا ولقوله فإن فؤادي عندك الدهر أجمع، فأكد الضمير المستتر في الظرف، الضمير هنا في عندك الدهر أجمع، أكد الضمير المستتر في الظرف، والضمير لا يستتر إلا في عامله، ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الفعل استقر. لماذا؟ قال لأن التوكيد يؤتى به لتأكيد شيء، فكيف نؤكد شيئا وهذا الشيء غير موجود؟ كيف نحذف الأصل ثم نؤكده؟ قال هنا ولا يصح أن يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لأن التوكيد والحذف متنافيان، التوكيد لا يجتمع مع الحذف، كيف نؤكد؟ التوكيد أصلا زيادة لقصد ماذا؟ لقصد تقوية الكلام، فكيف نحذف ونحن نريد الزيادة للتقوية؟ قال ولا لاسم إن، هذا التوكيد ليس لاسم إن، ليس لفؤادي، كلمة أجمع، على أن محله رفع بالابتداء، لأن الطالب للمحل قد زال، لأن يقول هنا فإن فؤادي عندك الظهر أجمع، يريد أن يقول إن أجمع مؤكدة لفاعل عندك، فهمنا؟ واختار ابن مالك المذهب الأول، يعني قال ابن مالك بل نقول هو فاعل بالفعل المحذوف، مع اعترافه بأن الضمير مستتر في الظرف، وهذا تناقض، فإن الضمير لا يستتر إلا في عمله. طيب يعني ابن مالك يقول ماذا؟ يقول بل إنه معمول، لماذا؟ إن هذا المرفوع هنا فاعل للفعل المحذوف. طيب مع قول ابن مالك إن الضمير مستتر في الجار والمجرور، ونحن نقول إن الضمير لا يستتر إلا في عامله، فلا يجوز أن نقول لا يجوز أن نقول إن العامل هنا هو الفعل المحذوف، ما دام الضمير استتر فيه فهذا هو العامل. طيب وإن لم يعتمد، وهذا هو الحال الثانية، إذا لم يكن الظرف أو شبه الجملة معتمدا على شيء من الذي قلنا، نحو قولك في الدار زيد أو عندك زيد، فهذا قول واحد الجمهور يقول بماذا؟ يقولون بأنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، طيب هذا جمهورهم يقول هذا، والنحويون الكوفيون والأخفش يجيزون الوجهين، لأن عند الكوفيين أن اعتماد شبه الجملة على شيء لكي يعمل ليس شرطا، والأخفش تابعهم في هذا. فهمنا؟ نعم. ولذلك مثلا يجيز الكوفيون في قولك قائم زيد، يجيزون أن نقول زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، ويجيزون أيضا أن نقول قائم مبتدأ يعمل عمل الفعل وزيد فاعل له، تفهمني؟ وهو عمل هنا ولم يسبقه شيء، وهذا عندهم ليس في مشكلة، لا بأس به. تمام. قال ولذلك يجيزون، يعني أهل الكوفة يجيزون ماذا؟ أن تقول مثلا قائم زيد أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعلا، وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير. طيب، وهذا قول أضعف على التقديم والتأخير. نعم، هذا عفوا قول الجمهور، لأن الجمهور يرى ماذا؟ يرى أنه إذا لم يعتمد لا بد من إعراب المقدم ماذا؟ المقدم خبرا مقدما، والمؤخر مبتدأ مؤخر. فهمنا؟ قال هنا تنبيهات. الأول في قول المتنبي ظلت بها تنطوي على كبد نضيجة فوق خلبها يدها. طيب، هو يذكر دار المحبوب، دار المحبوب يعني دار الذي الشخص الرجل أو المرأة التي يحبها، فيذكر هنا دار المحبوب، يقول ظلت يعني أنت ظللت أو انتظرت في هذه الدار، ظلت بها تنطوي على كبد نضيجة، تنطوي يعني تنضم على كبد نضيجة يعني ناضجة، ومعنى نضيجة معناها ماذا؟ معناها أن هذه الكبدة من شدة الاشتياق ومن شدة الحب فيها حرارة حتى نضجت الكبد من الحرارة. قال هنا نضيجة فوق قلبها يدها، يريد أن يقول أو هنا قال ظلت أو ظلتي. طيب، خطابا لمن يكلمه من نفسه، أو ظلتي يخاطب ناقته. فهمنا؟ طيب، يقول هنا يجوز أن تقول يدها فوق خلبها يدها. طيب، قال يجوز أن يكون يدها اليد فاعلة بنضيجة، نضيجة يدها، أو فاعلا بالظرف. فهمت؟ أو أن تكون مرفوعة بالابتداء، والأول أبلغ لأنه أشد للحرارة، نضيجة يدها يعني احترق القلب واحترقت اليد أيضا، والقلب زيادة الكبد أو حجاب القلب أو ما بين الكبد والقلب، وأضاف اليد هنا إلى الكبد للملابسة بينهما. يعني لماذا أضاف الكبد إلى قال على كبد نضيجة فوق قلبها يدها؟ طيب، قال إضافة اليد هنا قال يدها يعني يد الكبد للعلاقة بينهما، لأن بينهما علاقة. ما هي؟ أن كلاهما في شخص واحد. تمام. قال هنا ولا خلاف في تعين الابتداء في نحو في داره زيد. طيب، إذا قلنا في داره زيد فهذا بدون شك ماذا؟ خبر مقدم مبتدأ مؤخر. لماذا؟ قال لسبب في هنا في هذا المثال، أن في داره داره فيها ضمير، هذا الضمير يعود على زيد، تفهمني؟ فلا يجوز أن يعود الضمير على متأخر. فلهذا قال هنا لا يجوز أن نقول مبتدأ وفاعل سد مصدر الخبر، أو لا يجوز عفوا أن نقول في داره يعمل عمل الفعل وزيد فاعله، لكي لا يعود الضمير على متأخر. فإن قلت في داره قيام زيد لم يجزها الكوفيون البتة، قالوا هذا المثال ليس بصحيح. في داره قيام زيد يعني، لأنه يريد أن يقول إن قيام زيد لا تصلح فاعلا لكي لا يعود الضمير على متأخر، وفي نفس الوقت لا تصلح مبتدأ لأن القيام مصدر، هذا شيء عقلي ولا يخبر عنه بكونه في الدار، لأن الشيء العقلي ولكن هذا معقول. لم يجزها الكوفيون البتة. أما على الفاعلية فلما قدمنا، لماذا؟ لأن الضمير لا يعود إلى متأخر. وأما على الابتدائية فلأن الضمير لم يعود هنا على المبتدأ بل على ما أضيف إليه المبتدأ، والمستحق للتقديم إنما هو المبتدأ ليس ما أضيف إليه. وأجازه البصريون على أن يكون المرفوع مبتدأ لا فاعلا لقولهم في أكفانه درج الميت، درج يعني أدخل. قال الشاعر بمسعاته هلك الفتى أو نجاته، يعني هلاك الإنسان أو نجاة الإنسان بسبب سعيه. قال وإن كان الاسم في نية التقديم، إذا كان الاسم في نية التقديم كان ما هو من تمامه كذلك، يعني كان ما هو مضاف إليه يتمم المعنى كذلك. والأرجح تعين الابتدائية في نحو هل أفضل منك زيد، منك زيد، هل أفضل منك زيد. الأفضل هنا أن نقول منك ماذا؟ شبه جملة يتعلق بأفضل، ونقول زيد مبتدأ. لماذا؟ قالوا لأنك لو قلت أفضل مبتدأ وزيد فاعل له سنقع في إشكال، وهو أن اسم التفضيل لا يرفع فاعلا ظاهرا إلا في مسألة الكحل. طيب وإلا على مذهب غير البصرة، على مذهب الكوفة، فيجيزون أن يرفع الظاهر في غير مسألة الكحل. ولهذا السبب ما قال هنا يجب، قال الأرجح الأفضل. لماذا؟ لكي لا نقع في خلاف. الأرجح تعين الابتدائية في نحو هل أفضل منك زيد، لأن اسم التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهر عند الأكثر على هذا الحد، يعني لا يرفعه بهذا الأسلوب بل يرفعه بأسلوب مسألة الكحل كما قلنا. وتجوز الفاعلية في لغة قليلة، ولهذا قال الأرجح، ما قال يجب الرفع على الابتداء. ومن المشكل قول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم، خير نحن أصله نحن خير، لأن قوله نحن إن قدر فاعلا لازم إعمال الوصف وهو غير معتمد، خير نحن، فالوصف ليس قبله شيء وهو يعمل، هذا لا يجوز، على هذا التقدير لا يجوز، وهذا لم يثبت. تمام. وفيه إشكال آخر، وهو أن خير اسم تفضيل، وقد عمل عمل الفعل وفاعله ظاهر، ونحن قلنا اسم تفضيل لا يعمل في الظاهر إلا في مسألة الكحل خلافا لما قاله الكوفيون. قال وفيه عمل أفعل في الظاهر من غير مسألة الكحل، في غير مسألة الكحل، وهذا ضعيف. وإن قدر مبتدا خير نحن عند الناس منكم، فهمت؟ لازم الفصل به وهو أجنبي بين أفعل ومن، ثم قال ومن خرج هذا الكلام، من خرجه؟ قال خرجه أبو علي وتابعه ابن خروف على أن الوصف هنا خبر لنحن محذوفة، وقدر نحن المذكورة توكيدا للضمير في أفعل. يعني يقول هنا إذا قلت فخير نحن عند الناس منكم، فقال لو قلت خير مبتدأ ونحن فاعل فيه إشكال، لأنك أعملت خير وهي لم تعتمد، ثانيا أعملتها في الظاهر وهي لا تعمل فيه، هي تعمل في مسألة الكحل إلا على قول ضعيف. طيب وإذا قلنا إن خير مبتدأ فيلزم الفصل بماذا؟ بما بعده. قال هنا إن قدر مبتدأ لازم الفصل به وهو أجنبي بين أفعل ومن، نعم، خير نحن عند الناس منكم، فهمنا؟ وخرجه أبو علي، يعني خرج هذا البيت على أن الوصف هنا هو خبر لنحن محذوفة، يعني نحن خير، وقدر نحن المذكورة توكيدا للضمير في أفعل. جيد. لن يبقى خير مبتدا ونحن توكيد لخبر خير للضمير، هذا خبر للضمير المستتر، نعم. جيد. نستطيع أن نقول مثلا نحن مبتدا وخير خبر مقدم، نحن خير نحن مبتدا خبر خير خبر تريد أن تقول إن خير نحن عند الناس منكم، طيب تريد أن تقول خبر ماذا؟ خبر نحن، نعم، وخير خذوا إلينا نحن عند الناس منكم، جيد، خير قلنا إن خير لا يجوز أن تكون مبتدأ ونحن فاعلا لها، لأن خيرا لم تعتمد، ولأن فاعلا سيكون ظاهرا وآدما. طيب فلماذا لا يجوز العكس، هذا مبتدأ وخير خبر مقدم؟ قالوا لأنك لو فعلت هذا ستكون قد فصلت بهذا المبتدأ بين خير وبين منه، لأن اسم التفضيل يلزم بعده منه، وهنا سنكون قد فصلنا عنها بشيء أجنبي، لأن خيرا لا تعمل هنا في نحن، خيرا تعمل في منكم، فقد فصلنا بينهما بشيء أجنبي. لو كانت عاملة فيها لم يكن بأس، ولكن لما كان الأمر هكذا لم يجد هذا التقدير أو هذا التقدير، فلهذا السبب قالوا ما ذلك خير مبتدا، لهذا السبب لا، قالوا خير خبر لمبتدا محذوف تقديره نحن، نحن خير، ونحن هذه مؤكدة لفاعل خير، نحن خير ونحن الظاهرة مؤكدة لفاعل خير. نعم. تفهمني، لكي يخرجوا من مثل هذا الإشكال. قال هنا هل يتعلقان بمحذوف؟ هل يتعلق شبه الجملة الجار والمجرور بالمحذوف؟ قالوا نعم، أحيانا يجب أن نعلقهما بمحذوف. قال وهو في ثمانية مواضع، أحدها أن يقع صفة، صفة يعني بعد النكرة كما مر بنا من قبل، مثل قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات، فصيب نكرة، وجاء بعده ماذا؟ شبه جملة وهو نعت. قلنا الراجح أن النعت هنا فعل مقدر أو اسم مقدر تعلق به شبه الجملة، أو كصيب يكون أو كائن أو كائن من السماء. تفهمني؟ الثاني أن يقع حالا، مثل قول الله تعالى فخرج على قومه في زينته، في زينته يعني حال كونه متزينا، هذا الكلام عن قارون، فخرج على قومه كائنا في زينته، ففي زينته تتعلق بحال محذوفة وجوبا. أما قول الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، فزعم ابن عطية أن مستقرا هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله، هنا قد ظهر، والصواب ما قاله أبو البقاء وغيره من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك لا مطلق الوجود والحصول وهو كون خاص، يعني إذا لا بد أن يكون متعلقا بمحذوف ولا بد من حذفه لأنه كون عام. قلنا وهذا سيذكره الآن في الخبر، إذا قلت لك زيد في البيت، فزيد مبتدأ وفي البيت، زيد مبتدأ في البيت ماذا؟ يتعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. ما معنى كائن أو مستقر؟ معناها موجود، معناها حاصل، معناها تفهمي. طيب هذا معناه. طيب فيقول شخص، قال قائل فماذا نقول في قول الله تعالى فلما رآه يعني رأى عرش بلقيس مستقرا عنده، فكلمة مستقرا هنا هي حال وقد ظهرت. فقال العلماء، قال الصحيح أن هذا ليس هو، عنده متعلقة بمستقر لا نختلف في هذا، ولكن مستقر هنا ليست هي الاستقرار الذي نتكلم عنه، بل هي بمعنى الثبوت، استقر الشيء على الأرض يعني ثبت، وليس بمعنى مطلق الوجود. فقوله هنا مستقرا هي المتعلق تعلقت به عنده، نقول نعم هي متعلق له، ولكن طيب ولكن ظهرت هنا ليس لأن هذا الكلام يرد به عن كونه متعلقا بمحذوف وجوبا، نقول هنا ظهرت لأنها ليست كونا عاما بل هي كون خاص. تمام. الثالث أن يقع صلة، وهنا يجب أن يتعلق بفعل، مثل قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون. وله من في السماوات يعني من يوجد فيهما، من يستقر فيهما. الرابع أن يقع خبرا نحو قولك زيد عندك أو زيد في الدار، يعني كائن أو مستقر عندك أو في الدار. وربما ظهر في ضرورة الشعر مثل قول الشاعر لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. لك العز، لك الدرجة العالية والعز إن مولاك عز، إذا كان سيدك أو صاحبك أو ناصرك أو أخوك عزيزا فلك العز مثله، وإن يهن إن هان صاحبك أو سيدك فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، يعني أنت في وسط الهوان. وشاهد في قوله لدى بحبوحة الهون كائن، فظهرت كلمة كائن وكان حقها أن تضمر، ولهذا قال قد يظهر أحيانا. وفي شرح ابن يعيش متعلق الظرف الواقع خبرا، في شرح ابن يعيش قال متعلق الظرف الواقع خبرا، صرح ابن جني بجواز إظهاره. هذا يقول ابن عقيل ابن يعيش، يقول إن ابن جني يصرح بجواز الإظهار، وعندي أنه إذا حذف ونقل ضميره إلى الظرف لم يجد إظهاره لأنه قد صار أصلا مرفوضا. يعني هذا أصل، نعم الأصل أن العامل يكون موجودا نعم، ولكنه لما وجب حذفه كان مرفوضا ذكره. أما إن ذكرته أولا فقلت زيد استقر عندك فلا مانع منه، وهو قول غريب. يعني ابن يعيش يقول إن عندي إذا حذف، إذا قلت زيد عندك وحذفت الخبر فلا يجوز ذكره، ولكن لو ذكرته من الأصل وقلت زيد استقر عندك فلا بأس. فنقول إذن لو قلت زيد عندك وقلت هناك استقر محذوفة فما الإشكال؟ قال ابن هشام هذا كلام غريب. الخامس أن يرفع الاسم الظاهر، أن يكون عاملين عمل الفعل كما قلنا، في هذا الحال سيتعلقان بمحذوف وجوبا، مثل قول الله تعالى أفي الله شك، يعني أثبت أو وجد في الله شك ونحو ذلك، أو كصيب من السماء، يعني أو نقول مثلا حالهم كصيب، أو ثبت حالهم ثبت كصيب. أعندك زيد، يعني أثبت عندك أو وجد أستقر، وهكذا. السادس أن يستعمل المتعلق محذوفا في مثل أو شبهه، أن يكون هذا موجودا في مثل من الأمثال، كقولهم لمن ذكر أمرا قد تقادم عهده حينئذ الآن، يعني كان ذلك حينئذ واسمع الآن، فحذف هذا من خلال السياق فهمناه. وقولهم للمعجس، المعجس الذي أو للمعجس أيضا للذي تزوج، يقولون بالرفاء والبنين، بمعنى أعرست بالرفاء والبنين، تزوجت بالرفاء والبنين. السابع أن يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير، يعني في باب الاشتغال، نحو قولك أيوم الجمعة صمت فيه فهمت، وبزيد مررت به، عند من أجاز هذا الأسلوب مستدلا بقراءة بعضهم وللظالمين أعد لهم عذابا، والأكثرون يوجبون في ذلك إسقاط الجار. طيب أيوم الجمعة صمت، ولا يقولون بماذا، لا يقولون فيه لكي لا يكون على الاشتغال. قال وبالوجهين قرأ في الآية والظالمين أعد لهم عذابا. والنصب قراءة جماعة، قراءة الجماعة، ويرجحها العطف على الجملة الفعلية، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. فنفهم من هذا وأعد للظالمين، كيف عرفت؟ قالوا لأنه عطف على الجملة الإسمية، ولما عطفت على الجملة الفعلية عفوا، ولما عطفت على الفعلية دل على ماذا؟ دل على أنها لما عطفت على الفعلية دل على أنها فعلية، ولهذا نصبنا. فهمنا؟ وهل الأولى أن يقدر المحذوف مضارعا يعني ويعذب الظالمين لمناسبة الفعل يدخله، أو ماضيا أي وعذب لمناسبة التفسير؟ في هذا نظر. طيب يعني هذا فيه كلام فيه نظر. والرفع بالابتداء جائز، يعني والظالمون إذا جعلناها في غير الآية. أما قراءة الجر، أما القراءة بالجر، فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد. يعني التوكيد للحرف عموما يحتاج إلى دخول إعادة نفس الحرف معه، كما تقول إن زيدا إنه فاضل، ولا يكون الجار والمجرور توكيدا للجار والمجرور وحده، لأن الضمير لا يؤكد الظاهر، لأن الظاهر أقوى. ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار، لأن العرب لم تبدل مضمرا من مظهر، لا نقول إنه بدل مما قبله، لأننا لا نبدل الضمير من الظاهر، هو أقل منه في الدلالة على المعنى. لا يقولون قام زيد هو. طيب، وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس. إذا قلنا قام زيد هو، يقولون هو بدل من زيد، يعني على القياس، وإلا في القواعد فلا، هو توكيد لضمير توكيد لزيد، ويجوز أن نقول. فهمنا؟ يعني يجوز أن نقول بدل. ولهذا قال إنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس. الثامن القسم بغير الباء، مثل قول الله تعالى والليل إذا يغشى، يتعلق بفعل محذوف وجوبا، يعني أقسم والليل، وتالله لأكيدن أصنامكم. فهمت؟ وقولهم الله لا يؤخر الأجل. نعم. طيب، ممكن يكون الله لا يؤخر الأجل كي يكون قسما، يعني أقسم الله أو أقسم بالله، ولو صرح بالفعل في نحو ذلك لوجبت الباء، يعني لو ظهر الفعل أقسم لابد أن تقول بالله، لا يجوز أن تقول أقسم الله وهكذا. جيد. طيب، عندما نقول تتعلق بمحذوف، هل المحذوف فعل أو اسم؟ قال العلماء في هذا تفصيل، نقف عنده بإذن الله تعالى ونكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.